وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ذكر نواقض الإسلام العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. طيب، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، يعني هو ربما ورث أنه مسلم، فهمت هذا؟ فيقول أنا مسلم بالاسم هكذا، لكن هو معرض عن دين الله كله، لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يعمل به، فهمت؟ عن قصد لهذا. هذا تراه مثلا في العلمانيين وأضرابهم وأمثالهم، خاصة في المناطق التي تنتشر فيها العلمانية بحيث تكون سياسة بعض الأسر، كما في بعض البلدان. في بعض البلدان تجد أن الأمر هكذا، الأسرة كلها علمانية، ربما انتسبوا إلى الإسلام بماذا؟ بمجرد الاسم، لكن هم معرضون عن دين الله كله، لا يعلمونه ولا يتعلمونه ولا يعرفون معنى الشهادتين. بل ربما بعض الناس في بعض البلدان وبعض الإخوة هنا خاصة من بعض البلدان الأعجمية يعرفون هذا، بعضهم في بعض البلدان ربما لا يعرف حتى الشهادتين، لا يعرف حتى الشهادتين. يعني تقول له: أنت تعرف الشهادتين؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا يعرف هذا، فلا يعرف شيئا من الدين من أوله إلى آخره، ولا حتى لا إله إلا الله، ومع هذا يقول أنا مسلم. وقد وجد مثل هؤلاء في الأعراب، من الأعراب في من كانوا يعيشون في البوادي في زمن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقد ينسب إلى الإسلام، ينتسب إلى الإسلام أو ينسب إلى الإسلام، وهو معرض عن دين الله كله، لا يعرف شيئا منه ولا يتعلم شيئا منه. معي؟ إذن ليس الأمر هنا أن المراد بالإعراض التكاسل أو عدم الاهتمام من شخص يكون مسلما وهو مثلا يعرف الشهادتين ويعرف ما ينبغي وربما يعرف أنه لابد أن يصلي وكذا، لا، هذا لا يعد ناقضا للإسلام، إنما هذا الجهل الذي يصل إلى الجهل بما لابد منه للإسلام. صحيح؟ هذا الجهل الذي يصل إلى الجهل بما لابد منه لصحة الإسلام. يعني لا إله إلا الله، هل تصح؟ هل يصح إسلام قائلها من غير علم بمعناها؟ لابد من أن يكون ماذا؟ عالما بمعنى لا إله إلا الله، فهمت؟ فشخص يعرض عن تعلم كل شيء من الدين، هكذا بقى تجد العلمانيين، تقول له: تعلم من الدين هذا. لا، هو لا يبالي ولا يريد أن يتعلم شيئا من الدين، لا يريد أن يتعلم لا الشهادتين ولا الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج، ويرى أن هذه الأمور لا داعي لتعلمها، فهو يعيش حياته معرضا عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، فيصل بهذا الإعراض إلى حالة كفرية والعياذ بالله. هذا الذي ينبه عليه الشيخ. طبعا تطبيق هذا في الواقع يحتاج منك فهما ومعرفة ودراية، حتى لا تضع الكلام في غير محله. ربما شخص يرجع فيقول مثلا لأخيه: تعلم، فأخوه يحب العبث واللعب فيذهب منه، فيقول: هذا معرض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، إذن هو كافر. لا، ليس الأمر هكذا. العبث واللعب والتكاسل في عن بعض الأمور مع وجود أصل الدين، مع وجود أصل الإسلام والشهادتان ومعنى الشهادتين أو شيء من معنى الشهادتين، فهمت هذا؟ فهذا عنده شيء من الدين، لكن ذاك الذي يكفر، هذا الذي ليس عنده شيء من الدين أصلا، كما قلت لكم بعض الإخوة في بعض البلدان يذكرون في بعض المناطق في بلاد القوقاز وفي غيرها يوجد بعض الناس لا يعرفون حتى الشهادتين، لا يعرف أن الإسلام، أنه أشهد أن لا إله إلا الله، فهمت؟ ولا يعرفون شيئا عن الإسلام كله، عن إعراض، يعني حتى ربما لو رأوا شخصا، في بعض الناس لو رأى شخصا يفعل بعض الأمور من الدين يستغربون: ما هذا؟ ليس أنه جاهل يعني لا يدري، لا، هو معرض آب، فهمت؟ نعم. كما ذكر مثلا في حق هؤلاء الذين يعرضون من الأعراب وأهل البادية، معرضون لا يتعلمون ويريدون أن يتعلموا، مع أنهم يعلمون أن في الحضر تعلم ويفهمون وكذا، لا، هم لا يحبون هذا، يحبون أن يظلوا هكذا ولا يعرفون ولا يفهمون شيئا، حتى يصل الأمر ببعض أهل البادية في بعض المناطق إلى اعتقادات عجيبة فظيعة. إذن فهمتم المراد بأن الإعراض عن دين الله لا يعلمه ولا يتعلم به، لا يتعلمه ولا يعمل به، ما هو هذا الإعراض؟ ما هو إعراض؟ معرض، فهمت؟ ليس أنه متكاسل أو أنه جاهل لا يدري كيف يسير وهو يريد أن لا، هذا عند وهو معرض، تعرف عنده الشيء ويعرض عنه، فيعرض ولا يعلم ولا يتعلم. تريد مثالا واضحا لهؤلاء؟ انظر إلى حال بعض العلمانيين، هو رجل يتكلم في الأمور ويقول أنا رجل مثقف سياسي لي تأثير في المجتمع، ويتكلم ويرى نفسه فاهما يعني ويتحذلق وهو مسكين ضائع معرض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، حتى لا ينطق الشهادتين. أنت معي في هذا؟ يعني حتى أصل الإيمان هو لا يتعلق به، فمثل هذا ليس مسلما، وأنت لن تجده يعرض إلا من نفاق قلبه والعياذ بالله، هذا الذي يعرض إعراضه. أنت معي؟ بخلاف المسلم الذي هو جهل ولم يجد من يوجهه ثم يتكاسل، لكن هذا المتكاسل حتى إذا كان مسلما إذا شخص كلمه بشيء يقبله، قل نعم نعم، إذا دعي وكلم يقبل، لكن هذا الثاني لا، هو معرض معرض. أرجو أن تكونوا فهمتم شيئا من معنى هذا الذي تقدم معنا. ليس أحد هنا؟ طيب. يقول بعد هذا: ولا فرق بين في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. يعني شخص يفعل شيء، يقول شيئا من هذا ولا يفعل شيئا من هذا، هازلا مازحا أيضا ينقض الإسلام. فهمت هذا؟ شخص يهزأ مثلا بشيء من الدين ثم يقول أنا أمزح، هذا كفر والعياذ بالله. ومن القبيح جدا في هذا الباب الذي ماذا يمثل دور كافر محارب للإسلام ويقول أنا أخدم الإسلام بهذا، هو يظن أنه يخدم الإسلام لما يمثل دور كافر، فإذا به يفعل الكفر الصراح، الكفر البواح ويأتي الشرك الصراح لأجل تمثيل دور كافر، صحيح؟ وفي بعض التمثيليات وعند طبعا دع عنك التلفزة والأجهزة المعروفة، لفي حتى في تمثيليات الإخوان وبعض المتحزبين تجد بعضهم يمثل دور الشيطان، فيقول الشيطان ويأتي وسوس وكذا والعياذ بالله. فكل هذا مما أصله في هذا الباب، قد يعذر الشخص بجهله أنه يجهل أن هذا كفر أو يظن أن هذا يعني أن كونه يفعل هذا تمثيلا وهو غير معتقد بقلبه يدرع عنه، لكن هذا كفر في الواقع، لكن ينظر في يعني قد يعذر بجهله فلا يسقط حكم التكفير عليه، لكن ينبه إلى أن هذا كفر ولا يخرجه التمثيل عن كونه ماذا؟ كفرة. فلا فرق بين الهازل والجاد الذي يقول بجد، والخائف أيضا، الخائف الذي يقول هذا فقط إيش؟ خوفا من أن يظن به الناس كذا أو أن يوقع به أحد كذا، لأنه يخاف فقط، بعد لم يحصل تهديد حقيقي. المكره هذا الذي أتي به وهدد وأكره، أكره إلى افعل كذا وإلا سنقتلك، افعل كذا وإلا سنقسمك نصفين، معي؟ فهذا الإكراه، والعلماء يذكرون صورا للإكراه، هذا المكره هو الذي يباح له أن يفعل شيئا من هذا بظاهر حاله مع ثبات اعتقاده على الحق، من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. عرفت؟ إذن هناك فرق بين الخائف الذي يخاف فقط مجرد خوف وبعد لم يحصل له تهديد ولا إكراه، هو فقط يخاف أنه يحصل له كذا فيبادر يقول لا يا جماعة أنا والله لست هكذا. يعني مثلا شخص قيل له إن الحكومة في البلد الفلاني تقبض على من ليس نصرانية وهو ليس نصرانية وهو مسلم، فلأنه يخاف أن يقبضوا عليه ولا أن يحصل له شيء، ماذا صنع؟ فذهب إلى الكنيسة وأخذ يصلي مع الناس خوفا، خائف وخائف. هذا الخوف مانع من الكفر؟ ليس مانعا، إنما الذي يمنع وقوع الكفر هو ماذا؟ الإكراه، الإكراه، أنه يكره، يعني أخذوه، أخذته تلك الحكومة الكافرة وأخذوه وقالوا لا أسجد للصليب، أسجد للصليب وإلا سنقتلك، وإلا مثلا. فهذا حينئذ لو سجد للصليب لا شيء عليه، وإذا امتنع وقتل فلم يخالف الشرع، أخذ بالعزيمة في هذه الحالة وقتل لم يخالف الشرع ولم يلقي بنفسه إلى التهلكة، إن هنا له رخصة وهناك عزيمة. طيب، طبعا هناك أمور أخرى سبق ذكرها كالخطأ الشخص الذي هو لا يقصد، يعني هذه ترجع إلى عدم قصد الكفر، أن مخطئ الخطأ والإكراه، أو يقول بقصد شيء ما لكنها فهي الكلمة لا تكون معبرة عن هذا المعنى، يعني هو قال كلمة ويقصد بها شيئا أو يتأول في معناها أمرا، فهنا قد يعذر بتأويله هذا وفهمه الخاطئ أو بخطئه في اللفظ لأنه غير قاصد، كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لو أنه تعمد هذا وقصده يكفر، لكن خطأ لفظي، عرفت؟ هذا قد يحصل لبعض الناس في الصلاة، يعني يأتي يقول مثلا الذين آمنوا لهم عذاب أليم ولا يقصد أن يقول هذا لكن لم ينتبه، فهمت؟ قال وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، يعني هذه النواقض كلها مرت بنا، هل رأينا منها ناقضا لا يوجد؟ هل رأينا من النواقض العشرة هذه التي مرت بنا ناقضا لا يوجد؟ فهي من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.